أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الدرس الثالث في سورة المجادلة يبدأ من الآية 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يقول سبحانه وتعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم بأن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس. أولا، القراءة العامة التي عليها معظم القراء المجالس، وقرأت المجلس. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، ده أدب من آداب هذه السورة. يؤدب ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، كما قلنا في كل أمر يبدأ بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها السمع فهو خير تنتفع به أو شر تبتعد عنه. ذكرنا ذلك في سورة الحجرات. هنا أيضا أدب من الآداب التي أدب الله بها عباده المؤمنين. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. نلاحظ أن هذا أمر وفي نفس الوقت جزاء. افسحوا، الجزاء، يفسح الله لكم. وده معلوم وقاعدة معلومة، أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، وده موجود في القرآن والسنة بكثرة. في السنة مثلا تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى الجزاء من جنس العمل. وفي السنة كثير: من يسر على مسلم يسر الله عليه، من فرج على أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، هذا الجزاء من الله عز وجل، يفسح الله لكم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. المفسرون ذكروا تفسير هذا المجلس على ثلاثة أقوال. طبعا ده توسع في التفسير، لكن في النهاية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما سنذكر أسباب النزول. وأن هذه الأقوال الثلاثة يشملها هذا الأمر الرباني: إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس. أي مجلس هذا؟ هل هو مجلس الحرب؟ هل هو مجلس العلم؟ مجلس الذكر؟ الآية تشمل كل هذا. المراد بالمجلس ثلاث أقوال: القول الأول أنه مجلس الحرب ومقاعد القتال. كان الرجل يأتي القوم في الصف فيقول لهم توسعوا فيأبون عليه لحرصهم على القتال، لأن دي فيها منقبة، كل واحد يريد أن يتقدم في الصف الأول حتى ينال درجة الشهادة. زي بالضبط برضو الصف الأول في صلاة الجماعة، كل واحد يتمنى أن يكون في المقدمة وفي الصف الأول حتى يحصل على شرف الأفضلية. أمال المعنى هنا إيه؟ يقول لهم توسعوا، إذا كان الأمر يستدعي ذلك، فيأبون عليه لحرصهم على القتال. ده تفسير الإمام ابن عباس والحسن وأبو العالية رضي الله عنهم جميعا. الرأي الثاني أنه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلس يلقي العلم عليهم، قاله مجاهد. وكان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله خاصة. القول الثالث: مجالس الذكر كلها. وده مروى عن قتادة أيضا. الإمام القرطبي يقول: والصحيح في الآية، الصحيح في الآية، احنا ذكرنا ثلاث أقوال، الصحيح في الآية أنها عامة، كل مجلس اجتمع عليه المسلمون للخير وللأجل، سواء كان مجلس حرب أو مجلس علم أو ذكر أو يوم الجمعة، فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه. ده القول اللي إيه؟ اللي بقى إيه؟ قول عام. وده هيخلينا في قاعدة من القواعد اللي هنا، شرح القواعد الحسان. احنا يعني يمكن كل مرة بنتكلم في موضوع التفسير، الرجل رحمه الله اللي هو الإمام السعدي ذكر أكثر من 70 قاعدة. احنا واحنا في التفسير يعني كل قاعدة تستدعي ان احنا نتحدث عن قاعدة منها هنقولها ايه، بحيث ان احنا نأتي عليها ان شاء الله اثناء دروس التفسير. القاعدة الأولى بيقول كيفية تلقي التفسير، ويمكن تكلمت كثيرا على هذا الأمر، كيف يتعامل الإنسان مع كتب التفسير. يقول لك: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أنه سيفلح وينجح في النهاية ويصل إلى غايته، كما قال تعالى: وأت البيوت من أبوابها. طبعا معلوم أن الإنسان في تعامله مع القرآن، دي القاعدة الأولى، كيف يتعامل مع القرآن. القرآن يحتاج إلى جودة في القراءة وتأمل وتدبر وحفظ وعمل، بكذا يفتح الله عز وجل عليك فتوحات لا تعلمها أنت، تجد الفتح الإلهي من الله عز وجل. دي القاعدة الأولى، كيف يتلقي الإنسان درس التفسير. يبدأ بحفظ الآيات التي يقرأها أولا، ولتكن كما كان الصحابة رضوان الله عليه، كان الواحد منهم يحفظ 10 آيات لا يتعداها إلا إذا أتقنها. والإتقان دائما وأبدا أقول أنه ليس إتقان القراءة فقط. احنا عندنا حديث صحيح مشهور: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. دايما بنقول ان المهارة بالقرآن مش معناها انك انت تكون متقن في القراءة او عالم بالقراءات وما شابه، لا، ده نوع من انواع ايه المهارة. المهارة اللي كان عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسن قراءة كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، تأمل، تدبر، عمل. بكده ايه الطريق، القاعدة الاولى كيفية تلقي التفسير. اذا اردت ان تتلقى التفسير على اصوله الصحيحة يكون بهذه الصورة: 10 آيات 5 آيات حسب قدرتك ومقدرتك، تحسن قراءتها، تتأملها، تتدبرها، تعلم معانيها، تعمل بها، لا تتعدى غير الا اذا عملت ذلك. دي اسمها القاعدة الاولى. القاعدة الثانية اللي احنا هنا بصددها، أدي مثلا مجلس، المجلس المذكور في هذه الآية: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. المفسرون ذكروا أقوالا ثلاثة: مجلس الحرب، مقاعد القتال، الصف الأول، مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجالس الذكر كلها. الإمام القرطبي يقول لك: والآية تشمل كل هذا، لأن احنا دايما نقول اللي هي القاعدة الثانية في كتاب اللي هو إيه القواعد الحسان، القاعدة الثانية بتقول إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب. مقدمة الصورة اللي احنا بصددها سبب نزول الآية، كان امرأة اللي هي اسمها ايه نزل بسببها مقدمة الصورة، لكنها عامة إلى قيام الساعة في كل إنسان أو إنسان صدر منه نفس الكلمات التي قالها هذا الصحابي الجليل لامرأته. يبقى العبرة، القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. دي قاعدة نافعة جدا، ستمر عليك في أسباب النزول لتعلم أن السبب ليس قاصرا على هذه الحادثة أو على هذه المهمة فقط، بل هو شامل إلى قيام الساعة، شريطة أن تكون نفس الأسباب ونفس الأمور. وهذه القاعدة نافعة جدا بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، اللي هي إيه؟ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يبقى دي تشمل إيه؟ كل المجالس، ماشي؟ وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول، من أهل الأصول وغيرهم. فمتى راعيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها وهكذا. فالله عز وجل أمرنا بالتفكر وأمرنا بالتدبر، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها؟ دي قاعدة من أعظم القواعد التي تمر على طالب التفسير فينبغي أن يعيها ويفهمها ويحفظها جيدا. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. تعال هنا نشوف سبب نزول هذه الآية. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يبقى احنا قلنا القراءة العامة المجالس، في قراءة المجلس. المراد بالمجلس ثلاث أقوال: مجلس الحرب ومقاعد القتال، مجالس الذكر كلها، مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن الآية عامة تشمل كل هذه المعاني. سبب النزول كما يقول المفسرون نزلت في نفر من المؤمنين كانوا يسابقون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبل المهاجرون والسابق وأهل السابقة اللي هم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريدهم أن يكونوا في المقدمة، كأن يكونوا مثلا اللي يحسن الكتابة والقراءة، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يريدهم أن يكونوا في المقدمة حتى يكتبوا كل ما يقوله أو يحفظوه فيعوه فينقلوه لإيه؟ لبقية الناس وللأمة كلها. فأحيانا كانوا يتأخرون لسبب من الأسباب فيأتون اللي هم إيه؟ أهل الفضل. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة جالس في صفة ضيقة في المسجد، جاء نفر من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس بن شماس، فسلموا وانتظروا أن يوسعوا لهم اللي هم أهل الفضل، اللي كان دايما الرسول عليه الصلاة والسلام بيحرص على أن يكونوا في المقدمة زي الصلاة الصف الأول، كان يقول كده: ليليني منكم أولو الإيه؟ الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، عشان لو إيه؟ لو نسي شيء يذكرونه. فتأخروا ذات مرة فجاءوا فسلموا وانتظروا أن يفسح لهم الجالسون، فأوسعوا لبعضهم وبقي بعضهم، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا فلان، قم يا فلان، حتى أقام من المجلس يعني مجموعة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوه من أقامهم الكراهة، وتكلم المنافقون في ذلك وقال: والله ما عدل. ده سبب من ضمن الأسباب التي ذكرها المفسرون في كتبهم، لكن الأمر عام وشامل، قد يكون هذا السبب وقد يكون السبب الثاني. عن قتادة مثلا يقول: كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبل مقبل ضنوا بمجلسهم، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. تلاحظ إن الآية بتشمل كل هذه الأقوال. برضو قول ثالث لابن عباس يقول لك: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس أنه دخل المسجد وقد أخذ القوم مجالسهم، وكان يريد القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم للوقر الذي كان في أذنيه، كانش بيسمع إلا وهو قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوسعوا له حتى قرب، ثم ضايقه بعضهم وجرى بينه وبينه كلام، ووصف للرسول صلى الله عليه وسلم محبة القرب منه ليسمع كلامه، وإن فلانا لم يفسح له، فنزلت هذه الآية فأمر القوم بأن يوسعوا ولا يقوم أحد لأحد. في فرق بين أنه يقوم ويجلسوا مكانه، ده طبعا دي لأهميته لمكانته لزيادة في الاحترام، كأن يكون شيخا كبيرا له مكانة يقوم ويجلس مكان. إنما الأصل كما سنتكلم إن ده أمر إيه يطول الكلام فيه، لكن التوسعة هي المقصودة من هذه الآية. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الإمام السيوطي في كتاب له اسم الإكليل دايما بيذكر مثل هذه الآيات ويذكر الاستنباطات منها، زي هو قريب من القرطبي رحمه الله، يذكر التفسير ثم يتعلق بجانب الأحكام بعض الشيء. يقولك في الآية استحباب التفسح في المجالس العلم والذكر وكل مجلس طاعة. يفهم من الأمر بالتفسح هنا النهي عن إقامة شخص ليجلس أحد مكانه، طبعا ده غير التوسعة، والتفسح ده مش هو المقصود، لأن في نهي عن أنك أنت تقيم إنسان وتجلس مكانه، لأن كل إنسان أحق بمكانه الذي جلس فيه. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. ده المقصود، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. رواه الإمام أحمد والشيخان. ده ما يتناقضش أو ما يتعارضش مع هذه الآية الكريمة، لأن في نهي أنك أنت تقيم إنسان وتجلس مكانه إلا إذا بادر هو بذلك، إلا إذا بادر هو بذلك، كأن يقوم الإبن لأبيه أو يقوم الطالب لأستاذه أو لمن هو أكبر منه. ده أشياء لا تتعارض إطلاقا مع هذه الآية الكريمة. فهو أحق به، أحق هيأتي كل هذا. وعن ابن وفي رواية الإمام أحمد: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم. القاعدة في هذا الموضوع خذها اسمعها جيدا: إذا قام حتى يقعد غيره في موضعه نظر. إن كان الموضع الذي قام إليه مثل الأول في سماع كلام الإمام لم يكن، يعني أم من هنا جه هنا والمتحدث هنا مش هتبقى يعني فيها كراهية. وإن كان أبعد من الإمام ربما يكره، ليه؟ لأنه لا قد لا يسمع، قد لا يفهم المراد والمقصود، لأن فيه تفويت لحظ، لأن مش هبقيك على نفسي زي بيقولوا. كذلك إذا أمر إنسان إنسانا، ودي بتحصل في الحرم في الحرمين بالذات، تجد إنسان يوم الجمعة مثلا أو في مساجدنا هذه مسجد مثلا يأمه إمام مشهور يأتي الناس إليه مبكرين، فيبكر هو إلى الجمع أو يأمر ابنه أو يعني تلميذه أو ما شابه ذلك بأن يأتي الجامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه. تجد في الصفوف الأولى كده في الحرم النبوي ناس قاعدة حتى مصلية، حط العباءة بتاعته، خلاص حجز هذا المكان فهو أحق به. فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع، أبعت ابني مثلا الساعة 10، أنا عاوز أكون من المبكرين في يوم الجمعة، لأن احنا نعرف أن التبكير يوم الجمعة في تسلسل، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم كذا كذا ناقة إلى أن وصل الأمر إلى بيضة. أريد مثلا أن أكون في الساعة الأولى أو في الثانية، آمر ابني أن يأتي الصف الأول فيتنه قاعد فيه أو يحجز مكان، يبقى أنا أحق بهذا المكان. فإذا جاء الأمر يقوم من الموضع، لما روي أن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه، فإذا جاء قام له منه، هو أحق به لأنه هو وكله وأمره أنه يحجز له مكان، فإذا ما جاء خلص هو أولى به. كذلك من أرسل بساطا أو سجادة تبسط له في موضع الصف الأولاني من المسجد، كما في صحيح مسلم: إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. أنا بقول ليه؟ لأن في المدينة أو في الحرم المكي في زحام، فمرات الإنسان ممكن يحتاج أنه يخش الحمام أكثر من مرة، فيبقى الصف الأول أنا هيروح عليه قد يقتتل مع اللي يجي يجلس مكانه، يوم يحط سجادة أو يحط مثلا شال أو ما شابه ذلك أو عباءته أو غطرته مكان، يبقى ده هو أحق به. لا يجوز ولا يليق لإنسان آخر أنه هو يجي ينحيها ويقعد مكان، يبقى كده إيه ينطبق عليه الحديث: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. الإمام القاسمي تعرفوا اللي هو تفسير اسمه إيه؟ محاسن التأويل للإمام القاسمي، وهو محدث من الشام ومفسر وإمام جليل، يعني قريبا توفي رحمه الله من يعني في القرن السابق، ما هوش قديم يعني، لكنه كان مفسرا يعني وافته المنية وهو في الأربعين من عمره، لكن له تفسير من 10 مجلدات من أحسن وأعظم كتب التفسير اسمه محاسن التأويل للإمام محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله. هذا الكلام ذكره في تفسيره فيقول: اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال. طبعا ده بيتطرق بنا إلى أن الإنسان يقوم من مجلسه لإنسان قادم، سواء كان هذا الإنسان إمام أو عالم أو أب أو صديق أو إنسان كان في غربة، كلام كتير لابد أن يعيه الإنسان ويفهمه. قد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، منهم من رخص بذلك محتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ قوموا إلى سيدكم، اللي هو سعد بن معاذ لما جاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قوموا إلى سيدكم. إذن يفهم منه أن الإنسان صاحب الشأن والمكان العالي الرفيع، خاصة إذا كان سيدا في قومه، له مكان مرموقة كأن يكون رئيسا لهم، أو مثلا بلغة اليوم محافظا أو وزيرا أو رئيس مدينتك، وجاء وعلى فلا مانع من أن تقوم له وتصافحه، ده قول من ضمن الأقوال. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ ليحكم فيهم فقال لهم: قوموا إلى سيدكم. طبعا الحديث الآخر اللي قد يحتج به البعض اللي هو إيه؟ من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. طبعا ده ما يصطدمش مع دي، لأن النص بيقول من أحب. في بعض الناس بتأتي في نفوسهم شهوة إن يحب إن الناس إيه تقوم تقفله، هو ده اللي ينطبق عليه هذا الحديث. إنما إنسان مثلا كبير في السن وجاء ليصافحك وأنت جالس، لا مانع من أن تقوم وتصافحه، مش يعني مش تقول له بقى بسرعة كده، لا ما تقومش، لا من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليذهب مقعده من النار، لا دي ما يصطدمش مع دي. الاحترام والتقدير ووضع الناس مواضعهم دي أمر ينبغي أن يراعيه أهل العلم، بل يعني كل إنسان. ما تفرقش، لا لا بتاخدهاش بالمعنى دي، لا لا لا دي زيادة وإيه يعني، ما تفرقش إيه الفرق بين الاثنين، قمت له أو قمت إليه، لا ما يعني إيه، لا تتنطع في فهم الكلمة أكثر مما تتحمله. ماشي طبعا، أو في غير المسجد. ومنهم من فصل، ده رأي الرأي الأولاني، الإمام القاسمي يقول إن في فرق بين إن الإنسان يقوم إلى إنسان له مكانة، وفي فرق بين أن إنسان طبعه أو من عادته أنه يحب أن يتمثل له الناس قياما. ومن الناس من فصل في هذا الأمر، شوف التفصيل بيقول: يجوز عند القدوم من سفر، برضو دي رأي وجيه الإنسان القادم، دي رأي آخر، يجوز عند القدوم من سفر، واحد بقاله سنة ما شفتوش مش معقول لما يجي اقول اهلا ومد ايده كده وخلاص، لا، لا مانع من ان اقوم له واعانق واقبله. ده التفصيل. الامام القاسمي بيذكر اقوال العلماء كلها، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، فإنه لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة، فلما رآه مقبلا قال للمسلمين قوموا إلى سيدكم. طب دي ايه الاخ اللي قال بقى انت استاذ ايه لما مثلا سعد بن معاذ جاء ليحكم في بني قريظة وكانوا على هيئة جالسين، فقال لهم قوموا إلى سيدكم. ايه الفرق هنا بقى؟ طيب انت ايه هيقوموا يطلعوا له بره يعني انت قصد؟ الله ما تفريش على بعد ولا على قرب. قوموا الى سيده. فقاموا وصافحوه. لا مش عاوزين نزود في الكلام. وما ذاك الا ليكون انفذ لحكمه والله اعلم. نقطه ثانيه يقول لك ايه؟ اتخاذ هذا ديدا لا يجوز، لان ده من شعار العجم. شوف العلماء لما عندهم سعه وبسط في الاقوال ويحاول أن يجمع كل الأقوال التي جاءت في ذلك ثم يرجع. يبقى أول شيء أول رأي قال لك إيه؟ منهم من رخص واحتج بهذا الحديث، ومنهم من منع واحتج بالحديث الثاني، ومنهم من فصل وبين إن ده للقدوم من السفر وما شابه ذلك. أما من يتخذ ذلك ديدنا له لا يجوز، لأن ده من شعار العجم، كما في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الصحابة، يبقى ده الايه اللي تميل إليه النفس وتطمئن. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم ونوقن أنه لا يوجد شخص على وجه الأرض أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعتد الناقلون أنهم كانوا ينقلون أن الصحابة كانوا يقفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا كان يكره ذلك ولا يحب ذلك لما يعلمون من كراهيته. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لم يكن من عادة السلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدين أن يعتادوا القيام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. دل إيه؟ تطمئن إليه النفس وتستقر وتستريح. بس لا مانع أن تذكر الأقوال الأخرى، لكن أنت تميل إليه نميل إلى هذا، تطمئن النفس إلى هذا، تستريح النفس، لأن ده النص، النص تستريح إليه نفوس الناس خاصة طلبة العلم. لم يكن شخص أحب إلى أصحاب النبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له، فنحن كذلك. لكن إذا كنت في مجموعة من الناس لا تعلم هذا ولا تفقه هذا المعنى، فلا مانع أن تأخذ بالرأي الآخر وأن تقوم لكبيرهم. يعني خد بالك عشان ايه دي برضو من الحاجات اللي بتتاخد على الشباب في وقت يقول لك ايه ده غير مؤدب. لا، انت ما تشعرش بذلك ما دام الامر فيه سعه مع اخوانك ومع من هم على شاكلتك وعلى نوعيتك من طلبه العلم واهل العلم. هم يعلمون ذلك، طبيعي هم نفسهم مش هيحبوا انك انت هتقوم تقفله، يعني حتى لو كان شيخا كبيرا فاهم تمام ولا يحب أن يقوم له طلبته، هو لا يحب ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب أن يقوم له أصحاب. ونحن كذلك نحب كما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أنا طبعا احنا زي بعضنا، لكن أنا بقول لك إيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يحب ذلك، ونحن على نفس الصورة. لكن إذا كنت مع مجموعة أخرى من الناس، هب إن محافظ جاي مثلا أو وزير أو رئيس مدينة أو إنسان كبير في قومك، لا مانع من أن تقوم له وتصافح وتسلم عليه حتى يعني تشعره باحترامه وتوقيره وتقديره. لا مانع الإنسان القادم من السفر، لا مانع من أن يقوم له الإنسان وهكذا. لكن من عادة السلف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين أنهم لا يحبون القيام لذلك، كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلم من كراهتي لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه، خد بالك من النقطة دي، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له ولا يقوم لهم إلا في اللقاء المعتاد. أما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فهذا حسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بخس في حقه أو قصد لخفضه، فالأصلح أن يقام له. شوف التنويع والشرح والتفصيل مطلوب. إذا كنت ترى أنه سيغضب ويأتي في نفسه كراهية لذلك فلا مانع من أن تقوم له جبرا لخاطره، جبرا لخاطره، يعني أنت بتقصد بذلك أيضا أنك أنت ترفع عنه هذا الحرج وهذا الإثم قد يأتي في نفسه كراهية لعدم قيامك له. يبقى المقصود هنا أو الشاهد هنا أن الإنسان ينوع، قد أقوم لهذا وقد لا أقوم لآخر. ليه؟ لأن هذا أرى أنه قد يغضب ويحزن، وأرى أن هذا فاهم الموضوع وفاهم التفصيل وحفظه كويس ومش هيحزن مني، لأن إيه؟ ارتكاب أخف الضررين قد يأتي في نفسه كراهية أو حقد لي ولا يظهره ولا يوضحه، فعند ذلك هيحصل فيه مفسدة أكبر وأكبر وهكذا. ما تخلينا نخلص ولا اتفضل. ما يبقى أحسن، الله يفتح عليك، يكون يبقى كده أحسن وأفضل ولا مانع من ذلك. الأمر فيه تفصيل، والتفصيل الحمد لله أنا شايف إن فيه سعة وإن الأمر إيه يحتمل هذا وذاك. من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذه نقطة مهمة جدا. من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. دي شغل الأعاجم كانوا يحبون ذلك. طبعا، لكن توضح بإيه؟ بأسلوب أحسن وأفضل. المعلم يوضح الأولاد الأبناء، لأن الأبناء هيتقبلوا كل كلمة يقولها المعلم. لو المعلم قال لهم أنا ما أدخل مش عاوز حد يقوم، هيتقبلوا ذلك منه. كويس، هيتقبلوا ذلك منه. المهم يكون في تراضي، بدام الأمر فيه سعة وفي شرح وفي استفاضة من العلماء في فهم النصوص يبقى الأمر يسع ذلك كله والحمد لله. وجماع ذلك، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا هو؟ وجماع ذلك أن الذي يصلح اتباع عادة السلف وأخلاقهم، والاجتهاد بحسب الإمكان. الاجتهاد هنا إيه؟ بحسب الإمكان. فمن لم يعتد ذلك أو لم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. إذا كان هيترتب على ذلك مفسدة عظيمة أنا أخذ أقل إيه؟ المفاسد. كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. في صلاحين اثنين، واحد أعلى واحد أدنى، أفوت الأدنى وأخذ الأعلى. في مفسدتين، واحدة أعلى وواحدة أقل، أنا أخذ إيه؟ الأقل. انتهى كلامه رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ده إيه؟ كلام مختصر للإمام القاسمي ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. راعى جمع النصوص، وفق بينها، وفي الآخر قال الأصلح في ذلك أن يكون كذا وكذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا يعني قوموا، سواء كان القيام للصلاة أو القيام إلى قتال عدو أو إلى مجالس الذكر أو الخروج من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل انشزوا فانشزوا، وذلك أنهم كانوا إذا جلسوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون أن إيه يطيل ليكون كل واحد منهم آخرهم عهدا به، فأمروا أن ينشزوا إذا قيل لهم انشزوا والمعنى قوموا وتحركوا وتوسعوا لإخوانكم. إذا قيل انشزوا فانشزوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جاءت هذه الآية أو هذه الجملة عقب هذا الأمر الرباني بالتوسع والتفسح في المجلس حتى يبين فضل العلم وفضل اجتماع الاجتماع عليه ومجالس الذكر، وأنها مجالس تحفها الملائكة، وأن الله عز وجل يذكر الذاكرين في ملأ خير مما هم فيه. فقال بهذه الآية العظيمة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة. وإذا أردت أن تتحدث عن فضل العلم فحدث ولا حرج، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا الدينار ولا الدرهم، إنما ورثوا العلم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأهل العلم هاماتهم عالية. ورحم الله الذي كان يقول: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهزأ أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فأهل العلم رفعهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة رفعة في الدنيا لا أحد يعلوهم ولا أحد يدنو منهم إلا من نهج نهجهم وسلك مسلكهم. فالعلماء في مقدمة الأمور في الدنيا وفي الآخرة لهم ما لهم عند الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم، ده إيمان وعمل، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا درجات، درجات عالية في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة ثواب الله عز وجل أعظم، ثوابه أكبر، ولا يلقى ذلك إلا الصابرون. العلم كنز تجده في معادنه. يا أيها الطالب ابحث وانظر الكتب واتل بفهم كتاب الله، فيه كل العلوم تدبره ترى العجب. إذا أردت العلم الحقيقي فابدأ بهذا الكتاب العظيم تسعد به في الدنيا وفي الآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، لا أحد أفضل ولا أعظم من قارئ القرآن. وقارئ القرآن دايما أركز وأنبه على أن القراءة ليست قراءة بحسن الصوت أو بجودة الترتيل، بل القاعدة الأولى التي ذكرها هذا الإمام تشمل كلها، مهارة في كل شيء، في تلاوة، في حفظ، في إتقان، في عمل، في تدبر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات عالية. وصدق الله عز وجل حيث يقول: وما أكثر الآيات التي تدعو وتحث على ذلك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا أحد أحسن منه، فهو في مقدمة الخير كله. لا أحد أحسن، لا قول ولا عمل، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دي الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، الجزاء من جنس العمل. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. طبعا ده كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك بالآية اللي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين، إلى آخر الآية. إذا أردتم، شوف كان في عهد، في العهد الأول، إذا يعني أردتم مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام المناجاة هنا اللي هي الحديث، يعني لما تيجي تكلم الرسول عليه السلام لابد أن تقدم بين يدي ذلك صدقة. ده كان في أول الأمر، ذلك خير لكم وأطهر، تصدقوا. كانوا يتصدقون قبل مناجاتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. أزكى لهم لتعويد النفس على بذل المال، لكن في ذلك مشقة لا شك، لكن دي تربية، أمر من الله عز وجل للمؤمنين. إذا أردتم مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر. ده تعويد لكي تعود النفس على بذل المال والإنفاق. فلما رأى الله عز وجل منهم ذلك وأنهم أهل لذلك، وهو أعلم طبعا، لكنهم لما فعلوا ذلك وكان في أنفسهم حرج ومشقة، رفع الله هذا الحرج وهذه المشقة، وأن الأمر أصبح بالآية التي تلي هذه الآية أمرا منسوخا. أقام العذر للفقراء، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ده كان إيه؟ العذر بس في الأول للفقراء، لكن بعد كده نسخت الآية ورفع الله الحرج عن المؤمنين. فإن لم تجدوا فإن الله قد رخص لكم في المناجاة بلا تقديم لها، وما ذاك إلا لتمييز المؤمن من المنافق. قال مقاتل: إنما كان ذلك يعني ليال، يعني الأمر ده ما استغرقش فترة طويلة، ده مدة قصيرة جدا، ليال أو أيام بسيطة ثم نسخ ما كان ذلك. والإمام قتادة ابن دعامة السدوسي أحد المفسرين يقول لك لا، ده الأمر ده كان ساعات من نهار ثم نسخ. الناسخ له الآية اللي بعد اللي هي إيه؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية. طيب، هنا في اللي هو كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، القاعدة الثالثة عاوزين ناخد برضو ايه يعني كل مرة قاعدة او اتنين حسب الوقت. القاعدة الثالثة عندي هنا بتقول ايه؟ الالف واللام الداخلة على الاوصاف واسماء الاجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. فعلا دي قاعدة عظيمة من القواعد التي ينبغي أن يعلمها طالب التفسير. الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق. طيب هنيجي هو استعجل ليه؟ نص على ذلك أهل الأصول وأهل اللغة العربية، وهذا أمر متفق عندهم. عندك مثلا إن المسلمين، كلمة مسلم لما ندخل عليها الألف واللام ماشي، إن إيه؟ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هل هذه تكون في زمن معين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بس وأيام الصحابة تفيد الاستغراق؟ يبقى ريت إيه؟ عام إلى شامل إلى قيام الساعة. ماشي، كل من كان في هذه الصفة يدخل في هذه الأوصاف، كل ما تناوله من معاني الإسلام ومعاني الإيمان والصدق إلى آخره، بكمال هذه الأوصاف كما يقول هنا يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة. كلما كمل إيمانك وكلما كمل إسلامك نالك هذا الأجر وهذا الخير العظيم في عهد الصحابة وفي عهد التابعين وفي عهدنا إلى قيام الساعة. دي معنى إيه؟ الألف واللام الداخلة على الأوصاف والأسماء تفيد الاستغراق، وبنقصانها ينقص. زي إحنا عندنا بنقول في الإيمان إن هو بيزيد وبينقص، كلما زاد الإنسان في فعل الخير كلما زاد وعلى إيمانه، كلما نقص كلما نقص إيمان، وهكذا. وأعظم وكذلك مثلا قبل أن ندخل في الثانية الصفحة 14 عندك الآية الكريمة اللي بتقول إن الإنسان خلق هلوعا. دخول الألف واللام على الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. ده تفيد الاستغراق. كل إنسان يحصل له هذا الأمر، خلق هلوعا أو حصل له هذا الأمر. ثم جاء الاستثناء إلا المصلين، إلا من استثنى الله عز وجل. كذلك في قولي والعصر إن الإنسان، لكل دي بيت إيه يعني الأمثلة كثيرة، لكن المعنى القاعدة بيقول إيه إن دخول الألف واللام على إيه بتفيد الاستغراق. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمثال ذلك كثير. وأعظم ما تعتبر هذه القاعدة في أسماء الله الحسنى، تجد أسماء الله كلها أل، دخلت أل لأنها تشمل، فإذا قلت السميع تشمل كل مسموع، إذا قلت البصير تشمل كل مرئي ومشاهد وهكذا. فمثلا يخبر ربنا عن نفسه أنه الرب الحي القيوم وأنه الملك والعليم الحكيم العزيز. دخول الألف واللام هنا تفيد الاستغراق والعموم. فالله هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك من ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دخول الألف واللام هنا تشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما ينبغي ويلزم اتقاؤه وهكذا، والمعاصي والمحرمات والإثم. تفيد الاستغراق العموم، كل إثم وكل محرم، جميع أنواع التعدي على الناس سواء كان في الدماء سواء كان في الأموال في الأعراض، على مجموع الأمة على التعدي لحدود الله وهكذا. كذلك المعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا وعكسه المنكر وهكذا. يبقى القاعدة بتاعتنا الثالثة الايه؟ الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. دي قاعدة مهمة جدا برضو، الختام فيها أو القول فيها نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها إذ علمهم أن يقولوا في التشهد في الصلاة. لما في بنيجي التشهد الأخير أو في الوسط بيقول إيه؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عبارة الصالحين دي تفيد الاستغراق وعموم، فإنكم والعموم فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. تفيد إيه؟ الاستغراق والعموم، وأمثل هذا في القرآن كثير وكذلك في السنة. فالمحلى بأل اللي احنا بنسميه في اللغة المحلى بأل، سواء دخل على وصف أو دخل على اسم جنس بيشمل إيه؟ الاستغراق والعموم. سواء دخل على وصف أو اسم جنس بيشمل الإيه؟ العموم والاستغراق. نعم. هي العموم والاستغراق واحد. واحد واحد. فمثلا السميع استغراق لكل ما يمكن من السمع، مش هيكون سمع دون سمع، لا، السميع استغراق لكل ما يمكن من السمع. ده بالنسبة لاسم الله أسماء الله، ما من مسموع إلا يسمعه الله عز وجل. كذلك البصير الاستغراق كل ما يمكن من بصر. البر من أسماء الله، البر استغراق لكل ما يمكن من الخير والإحسان وهكذا. فالألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق. دي القاعدة الثالثة من قواعد الإمام السعدي الحسان في تفسير القرآن. وبذلك نقف عند أول الربع من إيه؟ من الآيات التي قرأناها اليوم. نعيد قراءتها نشوف كده لو في حكم تجويدي بحيث ان احنا يعني قرأنا التفسير وقرأنا أصوله، ولا مانع من أن نقرأ الآيات مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، طبعا يا أيها لمد إيه؟ منفصل، المد في كلمة والهمز في كلمة. آمنوا، آمنوا دي مد إيه؟ مد بدل، العكس بقى المنفصل كده بدل كده. آمنوا دي مد طبيعي، لكن في ورش بيمد إيه؟ كالمتصل هذا. آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. خلينا بس يعني بسيط. وإذا قيل انشزوا، النون الساكنة بعدها شين إخفاء حقيقي مش كده، فانشزوا نفس الصورة، يرفع الله الذين آمنوا منكم، منكم برضو إيه إخفاء حقيقي، والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. خبير هنا ايه؟ دي رقم كم في التفخيم؟ ثانية. احنا مراتب التفخيم خمسة: فتح فألف، ففتح فضم، فسكون فكسر، مش كده؟ طبعا في فرق بين ايه؟ لما تقول مثلا الله خالق كل شيء، في فرق كبير بينها مثلا وبين وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، مش هتكون دي خلفة زي خالق كل شيء، مش كده ولا لا؟ فهنا أعلى، ودي تفخيم وتفخيم، لكن أعلى مراتب التفخيم فتح فألف خالق كل شيء، وأدناها اللي هو المكسور، وهكذا في جميع الحروف اللي هي إيه؟ حروف التفخيم اللي هي خص ضغط قب، مش كده؟ قبيل. يا أيها الذين آمنوا، نفس الصورة، إذا ناجيتم الرسول، الراء هنا بتفخم، مش كده؟ ليه؟ لأن مفتوح. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، الجيم هنا إيه؟ قلقلة، والقلقلة دائما بتميل إلى إيه؟ الفتح. تقول نجأ نجواكم صدقة ذلك خير، لا تنوين بعد لام بيكون الغم بإيه؟ بغير هنة. احنا هنا تجويد بس، لكن لو تعرضنا للقراءات بنقول حاجة بسيطة، القراءات لها وضع تاني، لكن احنا بنقول ما قاله المفسرون. احنا القراءات دي شغلتنا ايضا، لكن لها درس تاني، ما هيش موضوعها ده ايه؟ تجويد يسير بسيط مع تفسير بسيط مع قاعدة او قاعدتين من اصول التفسير. أشفقتم أن تقدموا، نون ساكنة بعدها تاء بيكون برضو إخفاء حقيقي، بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. تنوين بعد باء بيكون إيه؟ إقلاب، مش كده؟ في حاجة تانية في التجويد أو في التفسير أو في القاعدة التي ذكرناها؟ لا لا لا لا، القلقلة بالرواية عن شيخنا الإمام الزيات رحمه الله، قال إن القلقلة تميل إلى الفتح رأيا واحدا قولا واحدا. لا ده إمام القراء، لا إذا سمعت من الزيات فحسبه، ما تسمعش من إياه، إذا سمعت منه فحسبك. ها كيف؟ لا، القلقلة تميل إلى الفتح. زي ايه؟ سبحان الباء مكسورة؟ فين هنا مكسورة؟ فين؟ ساكنة مش مكسورة. ايوه طب هو كده الميل الى الكسر في لحن، لما تقول قادي سمع الله، قادي افلح المؤمنون، ده كله لحن، انما النطق الصحيح ان القلقله تميل الى الفتح، قاد سمع الله بين يدي نجواكم، بتميل الى الفتح دايما. انت تلقائي اصل القران والقراءات بالتلق، انا بقول لك بتميل الحاجات دي بتكون ايه؟ بالتلقي، بالتلقي، كل من تلقينا عنهم قالوا هكذا. وعاوز ايه تاني؟